تسمعيها من نظرة بتشوفيها من آه تحسي بيها أصل انت حلم العاشقين تلوى الهنين وحلمي أنا انت طول السنين أصل انت حلم العاشقين تلوى الهنين حلمي أنا انتي طول السنين بغير عليكي من كلمة تسمعيها من نظرة بتشوفيها من آه تحسي بيها تحسي بيها.